بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ بكتاب الإباق. والإباق مخصوص في الرقيق العبيد والإماء، وهو من عيوب الرقيق وسوء أخلاقه. والرقيق مال، ورد المال إلى صاحبه إحسان، وكما رأينا في تشريعات اللقطة وحفظها لصاحبها والمكث بها مدة لانتظار من يأتي بأماراتها وعلاماتها، ورأينا أن الملتقط مكلف بالبحث عن صاحبها والإعلان عن اللقطة، كذلك الإباق مال على وشك الضياع والهلاك. فالآبق عبد هارب من مولاه، وهارب قصدا، ليس من الإباق من ضل الطريق ولم يعرف مكان مولاه، هذا ضال. لكن الإباق هذا هارب قصدا. فيشرع رده إلى مولاه، وهذا من باب الإحسان وموالاة المسلمين بعضهم لبعض، في أن يحفظ كل منهم مال صاحبه إذا كان معرضا للضياع أن يحفظه عليه. قال الإمام القدور رحمه الله: إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة 3 أيام فصاعدا، فله عليه الجعل 40 درهما. يعني الفقه الإسلامي جعل حافزا لمن يرد الآبق على مولاه، هذا الحافز هو أن يكون له جعل بفرض القانون وحكم القاضي، إن لم يدفعه المالك الرقيق الهارب إلى من رده عليه فله أن يقاضيه ويحكم له القاضي بذلك. فرده رجل على مولاه من مسيرة 3 أيام اللي هو السفر، مسيرة السفر، فصاعدا، فله عليه الجعل 40 درهما، وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه. إذن الجعل يتناسب مع المسافة التي بعدها الرقيق عن مولاه، لأن ذلك كلفه حراسة وحضر ونحو ذلك. وإن كانت قيمته أقل من 40 درهما قضي له بقيمته إلا درهما. يعني إن كانت قيمة المملوك فرضا أقل من 40 درهم، 20 درهم مثلا، فيقضى له 19 درهما ليبقى للمالك شيء إلا درهما. وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه، لأنه أمانة في يده كاللقطة. وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده، كما في اللقطة ينبغي أن يشهد ويعلن، هذا أيضا يشهد. فائدة الإشهاد هنا أنه لا يضمن إذا هلك أو هرب منه بعد ذلك لا يضمنه. أما إذا لأنه لو أشهد يشهد على ماذا؟ يشهد أنه أخذ الرقيق هذا ليرده على مولاه لا ليتملكه. فإذا أشهد يكون له الجعل، وإلا فعند الإمام أبو حنيفة والإمام محمد لا جعل له إذا لم يشهد، لأن الظاهر أنه أخذه لنفسه. فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن، إن كان العبد رهنا، لأن العبد مال، فلسيده أن يرهنه في دين عليه، فلو رهنه وأبق من المرتهن فرده عليه أحد الناس، فعلى من يكون الجعل؟ على السيد الراهن ولا على المرتهن؟ قالوا لا، الجعل على المرتهن، لأنه كان تحت يده ومضمونا بالدين، فإذا هلك من الإيه؟ هلك من الدين. فالجعل على الإيه؟ الجعل على المرتهن، لأن اليد له. وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل، الدين المرهون به العبد كانت قيمة العبد مثل الدين أو أقل، إن كانت قيمته مثل الدين، فإن كانت أكثر، إن كان فحصة الدين عليه والباقي على الراهن، لأن حقه بالقدر المضمون كما في القبض. ومن كتاب الإباق والأحكام الأخرى للرقيق نتصور مبلغ عناية الفقه الإسلامي بتشريع الأحكام للرقيق، واعتبار الرقيق في كل الأحوال اعتباره أيضا آدمي، ولم يعتبره غير ذلك، واعتبر الرق هذا عارض من العوارض اللي سعى الإسلام في تخليص الأرقاء منها، ولكن بحكمة عظيمة وتدبير وتشريع محكم لم يوجد خلل في المجتمع ولا بين طبقاته، والذين يعني يوردون الرق شبهة على الإسلام فنقول لهم باختصار إن التاريخ والكل يعلم أن الإسلام لم ينشئ الرق، وإنما جاء وهو سائد في الدنيا كلها، وكان للرق أسباب، وأسباب عديدة، وأسباب بالهوى، فيمكن لعصابة وقطاع طريق أن يسطو على قافلة فيأخذ المال ويأخذ الرجال والنساء والصبيان ليباعوا رقيقا. وكان في الحروب الأسرى اتخذ أرقاء، وكان عمليات القنص والإغواء والإغراء والخديعة إلى أن يخرجه من عند قبيلته أو من بين عشيرته وأهله، ثم يأخذه إلى بعيد ويبيعه كما يباع الرقيق. كل هذه الأمور حرمها الإسلام، حرم الوسائل هذه كلها، لم يبق منها إلا مصدر واحد، وهو الحرب المشروعة، الحرب المشروعة، وليست أي حرب، الحرب المشروعة. وإذا كان يعني بشرط أن يكون المقابل في الحرب عدو، وليس بيننا وبينه عهد بعدم الاسترقاق، فإن كان بيننا وبينه عهد بذلك فالمسلمون أحق بالوفاء. ثم إن الإسلام شرع من الشرائع الكثير للخروج من مأزق الرق والعبودية للبشر، حيث اعتبر الرق طارئا، وأن الناس كلهم لآدم وحواء وهما أحرار، فأولادهما كذلك. فشرع في كفارة اليمين عتق رقبة، وفي كفارة الظهار عتق رقبة، وفي قتل الخطأ عتق رقبة، وفي الإفطار في نهار رمضان شرع فيه عتق رقبة، وكل هذا آيات في القرآن الكريم. وبدون أسباب ندب إلى الاعتاق، فمن اعتق جزءا من عبد اعتق الله بهذا الجزء جزءا منه من النار، فمن اعتق نفسا فقد اعتق نفسه من النار. ثم إذا كان ولا بد فليعامل معاملة الآدميين، فلهم حقوق كما إن عليهم واجبات، هذه الحقوق تتناسب مع طبيعتهم البشرية والنفس الإنسانية. فإخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وجعل لمن يلطم رقيقه، جعل كفارة ذلك أن يعتقه، ليس له كفارة إلا ذلك، وأشياء كثيرة ارتقى الإسلام فوق كل التشريعات في هذا الجانب، وربما نعرض لها في محلها من هذا الكتاب إن شاء الله. بعد ذلك جاءنا بكتاب إحياء الموات، وإحياء الموات باب من أبواب الاقتصاد الإسلامي، وباب عظيم جدا، وكفيل هذا الباب بنقلة نوعية في الاقتصاد في المجتمع الإسلامي إنهم طبقوه. وتطبيقه سهل جدا، ولا يحتاج إلا الإرادة الصادقة والقناعة النفسية بجدوى ذلك والتجرد، وليجرب المجربون. إحياء الموات معناه الأرض الخربة التي ليست مملوكة لأحد، الأرض الغير مملوكة لأحد، ولا ينتفع بها أهل العمران، فلا ينتفع بها يعني حتى إذا كانت خريبة وقريبة من العمران لا تسمى موات، لا تسمى موات لأنهم ينتفعون بها أي انتفاع، فلا يأتي واحد ويحيي هذه الأرض. إحياء الأرض معناه إخراجها من كونها خربة إلى كونها صالحة، من كونها لا تنتج كما إن الميت لا ينتج فيجعلها منتجة. منتجة بماذا؟ أي إنتاج. فإذا بنى عليها عمارة فقد أحياها، فإذا غرس فيها شجرة فقد أحياها، إذا حفر فيها بئرا فقد أحياها، إذا أقام عليها مصنعا فقد أحياها، وهكذا. إحياء الموات هذا يقول عنه الإمام أبو يوسف القاضي في كتاب الخراج، وهو كتاب صنفه إلى الرشيد الخليفة، صنفه له في مالية الدولة الإسلامية، يقول له: لا أرى أن يترك الإمام أرضا بلا إحياء أو إقطاع، أو كلمة بهذا المعنى، لا أرى أن يترك الإمام أرضا بلا إحياء أو إقطاع. الإحياء هذا هو الذي نتكلم فيه، الإقطاع إن الإمام يمنح بعض الناس بعض الأرض الغير مملوكة لأحد ليقوم هذا بإحيائها، ليقوم هذا بإحيائها. فعني إما أن يتقدم الناس للإحياء بأنفسهم، يا إما الإمام يعطي ويقطع الإقطاعات لأجل الإحياء، لأجل الإحياء. لنا أن نتخيل أننا نعيش على رقعة صغيرة جدا من مساحة التي بين حدودنا، مثلا نعيش على في أقصى تقدير مثلا 5%، 5% من الأرض، الباقي 95، الباقي 95. هذه الأراضي لو طبق عليها نظام الإحياء معناها أن نقول للناس للمسلمين، وإذا أخذنا في الاعتبار أن المسلمين أمة واحدة وأنها متوفر فيها الرؤوس الأموال ومتوفر فيها الأيدي العاملة ومتوفر فيها العقول، تخيل إذا يقال في أي دولة، في مصر أو في السودان أو في غيرها، يقول: ليأتي من أراد الاستثمار ومن ملك رؤوس الأموال ومن عنده الخبرات والآلات، وتأتي الشركات أفرادا وجماعات، من يحيي أرضا يتملكها. هذا حافز وضعه الإسلام للنمو الاقتصادي والاستغلال الموارد المتاحة لربنا خلقها. فخلق الله لنا ما في الأرض جميعا، ونعلم إن الأرض على ظاهرها وفي باطنها خيرات كثيرة، اللي يستخرج معادن من جبل فهذا إحياء، فهذا إحياء، اللي يبني، اللي يشق طريق، اللي يحفر بئرا، كل هذا نوع من العمارة، نوع من الإحياء، الحافز أنه يتملكه، أنه يتملكه. الفقه الحنفي وضع تدبير رائع جدا، التدبير ده به يتيح لولاة الأمور انهم يخطط ويحجر من الأراضي ما يرونه ويترك الباقي ويقسم الباقي، فيعمل الدراسات، تعمل الحكومات الدراسات على الأرض، الأرض الصالحة للزراعة، وبعدين الصالحة للزراعة هذه تخصص أيضا بواسطة الخبراء، هذه تصلح للموالح وهذه تصلح للفواكه الأخرى وهذه تصلح للمحاصيل وهذه لا تصلح أيضا أصلا للزراعة وإنما تصلح لمشروعات صناعية، فكل هذا بيد ولاة الأمور وعلى وفق المذهب الحنفي الذي يقول من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام ملكها، ويشترط الإمام أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك، فهذا يعطي الفرصة لهذه الدراسات وهذه التخطيطات وهذه التنظيمات الإدارية التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا العصر الحديث، فتخطط الحكومات هذه وما عليها إلا أن تشير للناس من أراد إنشاء منطقة صناعية أو مصانع أو غيره ففي المكان الفلاني، والخريطة تكون موجودة ويراها الناس، وكل يحيي على حسب قدراته وإمكاناته. الأمر ده طبق لفترة طويلة وفي العصور الأولى كان موجود، والآثار الاقتصادية بتاعته لا تخفى على أي إنسان يفكر في هذا، إنه ممكن يغير في المعادلة الاقتصادية للدول الإسلامية إلى حد كبير، لا سيما إذا اطمأنت رؤوس الأموال على أموالها وأمنت عليها من المصادرات والتأميمات ونحو ذلك، وكانت هناك قوانين منظمة تطبق على الجميع. يقول الإمام رحمه الله: الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه مما يمنع الزراعة. يعني ما لا ينتفع به من الأرض، يشترط في الأرض لكي تكون ميتة وتملك بالإحياء شروط، أولها ألا تكون مملوكة لأحد، الشرط الأول ألا تكون مملوكة لأحد، الشرط الثاني ألا يكون سبق أن ملكت في الإسلام، لو أنها ملكت في الإسلام لأحد لا تصير مواتا عند بعض أئمة المذهب الحنفي، لا تكون مواتا وإنما تكون هذه مثل اللقطة مآلها إلى بيت مال المسلمين، كأن ملكت ثم انقطع آثار ملاكها فلم يعد لهم وارث، فتكون كميت مات وترك مالا ولا وارث له، فيكون مآله إلى بيت المال. ما لا ينتفع به من الأرض، دول شرطين. الشرط الثالث ألا تكون قريبة من العامر أو ينتفع بها أهل العامر، العامر المصري يعني تكونش قريبة من المصر ولا بينتفع بها أهل المصر، حتى لو كانت بعيدة عن المصر لكن أهل المصر ينتفعون بها، يرعون فيها دوابهم أو مثلا يلقون فيها مخلفاتهم، فلا يأتي واحد ويحيي هذه ويقول أنا أتملكها فيمنع أهل العامر من الارتفاق بها، لا يجوز ذلك. الشرط الرابع أن يكون ذلك بإذن الإمام، وهذا ما اشترطه الإمام أبو حنيفة ولم يوافقه الصاحبان ولا جمهور الفقهاء. إمام أبو حنيفة يقول لأن دليل مشروعية الإحياء أحاديث في الصحاح وغيرها، منها حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وسيدنا سعيد بن زيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. وفي بعض النسخ: وليس لعرق ظالم حق. ومن تفسيرات العرق الظالم أن يغرس الرجل شجرة ثم يميل فرع من الشجرة على ملك جاره، فهذا الفرع سمى عرق ظالم لأنه مد في غير أرضه، فمن حق صاحب الأرض هذا أن يطلب قطع هذا العرق الظالم. كذلك الإمام مالك روى في موطئه مثل هذه الأحاديث. الإمام ابن قدامة في المغني يقول: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. الجمهور يرى أن من أحيا أرضا ميتة ملكها، فهو معه إذن عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ما يسلب من المحارب من أهل الكفر فيكون لمن إيه؟ لمن قتل هذا القتيل. في ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي الموضعين يرى الإمام أبو حنيفة أن ذلك يكون بإذن الإمام، فقد روي أنه ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، فإن أحياها بإذن الإمام ملكها، وإن أحياها بغير إذن الإمام لم يملكها، ولكن للإمام أن يملكه إياها، والأفضل للإمام أن يملكه إياها، لا سيما إذا كان جاهلا بهذا الحكم. أما إذا كان لم يستأذن الإمام استخفافا بالإمام فإنه يسلبها منه ويقطعها لمن شاء. إذا أخذنا هذا الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وضممنا إليه قول سيدنا عمر رضي الله عنه: ليس لمتحجر فوق 3 سنين حق، ليس لمتحجر فوق 3 سنين حق، يعطينا صورة كاملة لهذا التشريع المثمر المحكم. ليس لمتحجر فوق 3 سنين، المتحجر هذا يحيط أرضا بالحجارة أو بعلامات كأن يبني صورا أو سلكا شائكا أو نحو ذلك حول قطعة من الأرض ليثبت للغير أنه سبق إليها، أنه سبق إليها، ويمنع الغير من إحيائها. فيقول إنه إذا أحياها في خلال 3 سنين وإلا لم يكن له فيها حق، فللإمام أن ينزعها منه، فللإمام أن ينزعها منه ويقطعها لغيره. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أرضا، فجاء لم يحييها، فجاء سيدنا عمر ونزعها منه، فقال: كيف تنزع مني أرضا أقطعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أقطعك لتحيي، لا لتحيزه عن الناس، لا لتحيزه عن الناس. هذا يعطي صورة كاملة إن كل واحد هيحيي مترسم قدراته، يشوف قدراته يقدر يحيي إيه، وهيضع يده عليه ويعمل العلامات، يحجر غيره ويحيي بقدر إمكاناته، ولا يحجر عن الناس ويمنع الناس من إحياء الأرض التي قد يكون لهم مأرب في إحيائها. ثم إن هذا الحافز حافز مادي، حافز التمليك، فالفقهاء يقولون الملك له أسباب، في أسباب لكسب الملك. الله خلق الناس يعني لا يعلمون شيئا ولا يملكون شيئا، وبعدين منحهم سبحانه وتعالى، منحهم الملك، وإن كان ملك الناس ليس حقيقي، الملك لله سبحانه وتعالى، وإنما ملك الناس هذا مجازي لعمارة الأرض والانتفاع بالثروات المتاحة. فهناك حافز آخر، حافز روحي، حافز ديني. الحافزين دول لما تربى الأمة عليهما هيظهر الأثر في أحسن ما يكون. حافز المادي إن من أحيا أرضا ملكها، وهذا كفيل إنه يخلي ناس كتير تسعى فيها. حافز الروحي إنه متى توفرت النية كان الإحياء من القربات إلى الله عز وجل. لأن ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان أو سبع إلا كان له به أجر. فإذا وضع الإنسان في قلبه وفي ذهنه وفي عقله هذه الحوافز، ستنطلق عمليات الإحياء على أكمل وأحسن ما يكون. أستاذي، الآن جميع الأرض يعني مثل هذه الأرض يعني تعطي الحكومة المعروف مثلا، أي ليس هذا بخطأ أنها تحت يد الحكومة. فأثر عن سيدنا عمر أنه لنا رقاب الأرض، رقاب الأرض، فإنها كل الأئمة لهم باعتبارهم أئمة، لكن لا لتحجز وتمنع من عشرات ومئات السنين لا ينتفع بها، وإنما لينظروا فيها على وجه المصلحة للمسلمين. فقد تكون هذه لا تصلح للإحياء، هذه للرباط ولحفظ الحدود والصغور، ما فيش مانع، لكن البقية الكثير، وهو كثير جدا هذا، فكما سنرى الآن في شرط الإمام أبو حنيفة أن تكون بإذن الإمام، هذا معناه إن فيه جهاز إداري عالي المستوى والتقنية قاعد يدرس هذه الأراضي ما تصلح له، فتقسم على وفق هذا وتعلن على الناس، وينظر الناس كل فيما يرى نفسه فيه. ندخل إلى الكتاب من خلال مختصر الخضوري رحمه الله. يقول الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه، زي نهر تغير مجراه، كان الأول يسقى من هذا النهر ثم صارت أرضا ولا ماء عندها، هذا منها، أو لغلبة الماء عليه مستنقع صار فيه الماء صيف وشتاء لا ينتفع به، فجاء أحد وطمه وردم وارتفع به، وهذا إحياء، أو ما أشبه مما يمنع الزراعة كأن تكون الأرض سبخة لا تنبت فاستصلحها بعض الناس فهذا إحياء. يقول فما كان منها عاديا أو عاديا نسبة إلى قوم عاد يعني قديم لا مالك له، أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية، بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موال. طبعا التحديد هذا ليس توقيفي أيضا، إنما يقول يعني عايزين نحدد البعيد عن العامر والقريب من العامر، فبما نحدده؟ فيقول نحدده بأن يقف واحد في أقصى العامر آخره القريب من الأرض هذه، فإذا صاح لا يسمع صوته، فإذا كان بحيث يسمع صوته فنقول هذا قريب من العامر، إذا كان لا يسمع صوته نقول هذا بعيد من العامر، فيمكن للغير أن يحييه. طبعا فلسفة هذا أن نترك لأهل المكان العامر ولأهل المصر مساحة من الأرض يرتفقون بها وينتفعون بها ولا نضيق عليهم بذلك، لأن الإحياء ليس خاصا بهم، فقد يأتي واحد من قرية أو مدينة أخرى ليحيي هذا، فلا شك أن هذا يحدث بين الناس الضغائن إذا منعهم من الارتفاق بما كانوا يرتفقون به أو من الممكن أن يرتفقون به في المآل. قال من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله. وقول الإمام أبو حنيفة هذا ليس يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، لأن هذا الحديث يقبل التأويل، وأنه من أحيا أرضا مواتا بإذن الإمام فهي له، وإن لم يأذن الإمام فلا يملكها بالإحياء. وفي هذا آثار، فجاء في كتاب معرفة السنن والآثار يقول وأما الحديث الذي يروى ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فإنما رواه فلان وفلان، بيقول ان الحديث هذا له ايه قصة عن مكحول في منازعة جرت بين ابي عبيدة وحبيب بن سلمة في السلب، فقال حبيب، كان القائد بتاعه ابو عبيدة، وحبيب اراد ان يأخذ السلب الذي سلم، فقال حبيب قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فقال أبو عبيدة إنه لم يقل ذلك للأبد، وأراد أن يعطيه بعضه بعض السلب، فسمع معاذ بن جبل بذلك فقال لحبيب ألا تتق الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك قائدك، فإنما لك ما طابت به نفس إمامك. وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس، أعطوه من السلف هذا بعد الإيه؟ بعد الخمس، فأعطوه بعد الخمس، أخذ خمسه وأعطوه الباب. الشاهد إن الإمام أبو حنيفة استدل على رأيه بذلك، ونقول قد كان سابقا لعصره الإمام أبو حنيفة، فالأمة محتاجة إلى هذا الوقت. حتى الإمام أبو يوسف وهو ينظر لهذا القول يعني ذكر حجج لأبي حنيفة كثيرة وإلا يوافقه فيها، لكن منها قال: أرأيت إن تشاح الناس في الموضع الواحد، أراد منين أنهم يحيوا هذا المكان، فمين يكون أحق به؟ محتاجين إلى رأي يفصل بينهم. فلو كان موجود الاستئذان من الإمام هيبقى هذا مسجل، من أقطعه أرضا أو من أذن له بإحياء أرض لا يأذن لغيره في إحيائها، وهكذا. من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد وهو رأي جمهور الفقهاء يملكه، ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم. هؤلاء الذين يرمون الإسلام والمسلمين بعظائم الأمور ينظر هذا، لا فرق في التملك بالإحياء، يجعل الحافز تملك الأرض المحياة سواء أحياها مسلم أو أحياها ذمي. فالإحياء سبب من أسباب الملك، كما إن العقود سبب من أسباب الملك، والميراث سبب من أسباب الملك، والوصية سبب من أسباب الملك، والاستيلاء على المباح سبب من أسباب الملك. فهذا يعدون الإحياء سببا من أسباب الملك لأنه استيلاء على المباح، هذا عند الجمهور. وشرط الإمام كما قلنا إذن الإمام. قال: ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم. ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره، لأن التحجير ليس بإحياء، ولأن الإمام إنما دفعها له لتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر أو الخراج، فإذا لم يحصل ذلك المعنى يدفعها إلى غيره تحصيلا للمقصود. فإحياء المواد فيه نفع عام ونفع خاص. النفع الخاص بانتفاع المحيي بالتملك فتزداد ثروته، ويعني وتحبون المال حبا جما، يعني النفوس البشرية مجبولة على هذا. والنفع العام بأن تجني الخزينة العامة العشور، وتجني الخراج إذا كانت الأرض خراجية تسقى بماء الخراج. قال: ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر، ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم. هذا قلنا واضح؟ واضح هذا ولا فيه إشكال؟ واضح. قال: ومن حفر بئرا في برية فله حريمها. بئرا في برية في أرض موات صحراء، فله حريمها. الحريم يعني أرض بجوار البئر، مش نقول له لك حافة البئر والبئر خلاص، فكيف يصل إلى هذا البئر، كيف ينتفع بهذا البئر؟ لابد من حريم. فإن كانت أي البئر للعطن فحريمها 40 ذراعا، وإن كانت للناضح ف60 ذراعا. بئر العطن اللي هي بينيخ الإبل حولها تأكل وتيجي تريح هنا في المكان ده، فلها 40 ذراعا. وإن كانت للناضح يستقى منها الماء، زي إبل رايحة جاية تشيل الماء من هنا سواء بالأجر أو بدون أجر، فحريمها 60 ذراعا، والذراع 46 سنتي تقريبا. وإن كانت عينا فحريمها 300 ذراع. قال: ومن أراد أن يحفر في حريمها منع منه، لأن هذا حريم للبئر، حريم للبئر ينتفع بها صاحب البئر. قال: وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه، فإن كان يجوز عوده إليه لم يجوز إحياؤه، وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام عند الإمام. ما تركه النهر سواء دجلة أو الفرات أو النيل تركه، لأن الماء شق مجراه، فما تركه إذا كان في وسط النهر كده فبيبقى زي جزيرة، يبقى زي جزيرة، وعندنا في النيل هنا وعلى طول النيل في جزر كثيرة، فهذا إذا كان يمكن أن يعود إليه النهر وازداد ماءه ويرتفع فهذا لا يجوز لأحد أن يقوم بإحيائه، وإلا بأن بعد ذلك فيجوز إحياؤه وهو كالأرض الموات، مثل الجزر اللي موجودة الآن من عشرات السنين والناس تزرعها وبنوا عليها بيوت وعمارات وما إلى ذلك. يملكه من أحياه بإذن الإمام، يعني الأعظم، بإذن الإمام إمام المسلمين عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم. في كلمة سقط في المتن عندكم، فليس له حريم، موجودة في الشرح وسقط في المتن، عندي سقط في المتن، يقول في المتن فليس له عند أبي حنيفة، لا فليس له حريمه عند أبي حنيفة، يعني هو يملك النهر والنهر يمر من أرض غيره، فلكونه مالكا للنهر لا يستحق حريما في أرض غيره عند أبي حنيفة، إلا أن يقيم بينة على ذلك، فإن كان عنده بينة من شهود أو أوراق تثبت أن هذا النهر المار له حريم كم زراع يمين وكم زراع يسار فهذا يؤخذ به، لكن فرض المسألة أن ليست عنده ولا لديه بينة، فهل يستحق لمجرد أن هذا النهر مملوكا له؟ والنهر هذا يطلق على الصغير والكبير، فهذا نهر أهلي مملوك لواحد من الناس بخلاف الأنهار العامة. إلا أن يقيم بينة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله: له مسناه يمشي عليها ويلقي عليها طينه، يعني له مثل ما نقول عليه بلغة المصريين له ريشة، له ريشة يعني له طريق يمشي به عليه على حافة هذا النهر، لأنه يحتاج إلى كري هذا النهر وإخراج الطين منه، فأين يلقيه؟ فلا بد أن يكون له مسناه يلقي عليها طينه ويمشي عليها. هذا فقه إحياء الموات كما جاء في مختصر الإمام القدوري رحمه الله، ولا شك أن هذا في المطولات أخذ تفصيلا أكبر من ذلك بكثير. والمبدأ نفسه مبدأ اقتصادي عظيم، من طبقه أحدث طفرة اقتصادية عنده، لا سيما إذا دعا رؤوس الأموال الإسلامية والعربية لتستثمر في هذا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإذا تم تطبيق مبدأ إحياء الموات فليس تم حاجة لاستئجار أراضي 99 سنة أو أقل من ذلك. هذا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.